وفي رواية وعلمها فأحسن تعليمها. فقالوا إن هناك فرق بين العلم والأدب، فالعلم شيء والأدب شيء آخر. ولذلك قال الله لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فعلمه الأدب فقال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا أدب المكان، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فهذا أدب الحديث والمجلس. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا هو التعليم. فجعل الأدب قبل التعليم، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتعلم حتى يتأدب. ولذلك لما انصرف مؤمن الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن لما حضروا القرآن، قال تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا، فأمر بعضهم بعضا بأدب التعلم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلمه سيء الأخلاق. ومن هنا قال أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. ومن هنا قال العلماء إن العلم لا بد له من الأدب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.